الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. برابر زكان مسلامي خايفر وردقار ثان ليبت داوكارم لخايفر وردقار بركات خاتم دا نشتمع لفيناوي خوي بيت و سودي لربينين بو دنيا بو قيامتها اوي كبيموي وكو آمورجارية ان شاء الله بو خوش من بو اي وي برزي ان شاء الله باتي بكم بريتيا لويكا هل يشيق لأيما كريستيار بكات آية بتشتك ومشغول بين جرنجي بتشي بدين أرشي ترشان مانشية تشتك قواما لبكا دائما لخيال ما دابيو لبين ما دابيو بيقومان بوكو خواهي في الرزقادة فرمي قل كل يعمل على شاكله وده فرمي ولكل وجهة هو موليها هركتين لو خلقي كدي بينيت غمي شخوي هي مشكلي شخوي هي آواتو مبستو هدفي شخوي هي ورشكو رباطي شخوي هي بلان في ويستا اكو خواهي فروردقار خيري كردوي آية في ويستا آمانجي همو من چی بی؟ گرنجیدانی همو لایک من بچی بی؟ فکری خو من بچی مشغول کن؟ هول با چی بده؟ لویا هر یه شکل ای و سابیر کات و بلیت گرنگترین شد اویا هر یه شکل مشی خوی داد یاری بکات بلان با ای و برز دلم گرنگترین شد که هولی با بده اینو خو مانی تیوه خریق بکن بریتیه لوشتی که خواهی پروردگار لسر مانی واجب کردوه همون روشه بلایری کموه حفظه جار بیلینوه و داوال خواهی گوره بکن سباره پمشتا اویش بریتیه لسر سؤال في السيارة في الدنيا هداية بيبكا وبراي مسلمان روزي حفظة جار لن يجكد هذا لي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حفظ جار تو بلين لقى الخوايفر وردقار نوية دكيتوا بلان آية بيريش اللي دكيتوا كأو بلينة شن درنجا خواي قول واجبي كردوا لسرد روجي حفظ جار تو وعد لقى الخوايفر وردقار دوبارة دكيتوا دليت إياك نعبد خواي بس تو دفرسي وإياك نستعين داوية أرمتي هرلتو دكينا يفر وردقار كدت فرشتين وداوية أرمتي بلي دكين لفيش هموش تيك داوية أرمتي أود لي دكين كهداية ما بدأ يبور رقاي رأس آية بيرت كدوتوا مسلماني برئيس روجي حفظ جارتو أو داوية لأخواي قولة دكين لی ورد بوی توا توا تا دیاره او خاله زور گرنگا که واجبه لسرت حفظه جار تو لقوا بقاری توا نویج واجب کان حفظه جار فاتحای تیدا دوباره بکتوا جگل نویجی سنتش لهموی دا فیویست تو داواب خیل اخوای گوره اهدین الصراط المستقیم بو اوان دا گرنگا چونکه او صراط مستقیما او رباز راستقینا یا بدايتكي ايري دنياي تويا نهايتكي شي ناو بهشتكي كخواي فروردقار دايناو او بهشتيك فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او بهشت خوشيك نعمة خوشي وايت دايك نشاو دينيتي نجمت كمان خوشي وايت اشتوا نب خيالي هيت كامل شمان دا هاتوا چه خوشیت که بود باسکرابی و بجوی خود بیستی بیست لفلانه شاره لفلانه ولاته شتی آوا خوشیه لبهشت خوشتر خیه چه خوشی و جوانی یک بچای خود بینی و تا لبهشت جواندرو خوشتر خیه چه شتی یک بچای جنت بینی وو بجوی شد ند بیستی و بلان بخیالی دلی خود تمنای دکی لبهشت خوشتریش خیه او رگا را سقینه برابر زکانم بدايتكي ايه سامانا نهايتكشي او بهشتايا هركتك لدنيا لم جياني دنيا دا لسر صراطي مستقيم بيت او صراط مستقيمة دي جيان ببهشتكي خايفر والرقاء او بهشتيك هركتك كشو ناوي هاتنا دلوي نية عذاب نابي نية هركتك كشو ناوي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نتلفي لسردمينيو نحزنو خفتو غنباريش دائره جاري جدر كواتا انسان عاقل تويت بي لوف كاتوا دواي او دوسي روزي جياني دنياي برو چه درواك آي برو آقري جهنم دروين فنا بخواي فروردگار كحفتا اواندي آقري دنياي ايما بهيزا كهيجي تشيك لأيما تحملي آدري دنيا ناكاك اگر بلين فلانكس مرش برشيار بكي بچي مرش اگر فيت بلين قل ليلي ادرا يا سيارة ليدا يا نخوش كوت يا توشي سرطان بو يا هرشي ليهات بلاته وكمتره بچوكتره لويك بغير شيطا اولا دنيا دا كوت يان فلانك السيطاء آقل تيبالبو فيه ينفر سعلي خط لجياني دنيا من أو آقري دنيا كيشيك لسر حفتابشي آقري جهنم لهمو عذابشي دنيا خرستشو تان أيك ضرب حفتابكري أو جاتو تشيطنا أو آقروا فناب أخواي فروردقاردة بحالي أو كتشوان بيت كوات عاقل أو يبير كاتوا آية من دواي مردنم بلو جهنم دبره وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أوانيك بباورن بيدخرين دين بلو كوي بلو جهنم كومل كومل كولكول دبره بلو آقري جهنم آية ولو كثانيش يا لو كثانيش كا بلو بهشت دبره درقا كالي بهشت بو ذكرين اوه ترحيب في ذكره وفي جوازين في ذكره سلامي خواهي فروردقار بلي ذكره وفي الدلين طبتم فادخلوها خالدي فاقون ديبروننا وبهشت وهتا حتى يزيد أبنين والله إبرا كانم أقر كثيك لجياني دنيا دا في بلن أم سفريك تو ديكي أم روبو نمونا لشاري كركوك وقو بغتا اگر جيكي تبغدا لو توشينا راحتي لبيت لوانيا ليه بدري لوانيا تشوتي لوانيا سقينوي بديتي دافشي اگر بزاني او توش دبي او سفر نافي نايتي ايكا بزاني توشي عذابك دبي فنا بخواي فروردقار لروجي قيامت كا لا يعذب عذابه احد او تزاو عذابيك اخوا في انساني تاوان باري في ددا هيك كزيغنيه بتواني او عذابك دا آیا جگای خونی انسان دیر کاته وا دوای مردن بوشوی دبرم بوشوی لید خورن ریم شوینم به هسته یا جهنم والله جگای خویت بوی پروردگار من واجبی کردوان سر من بو اوی عقل من هده و دیر که نوا گرم ترین شد بو تو ای مرو اوی کخواه دایت الزابو صراط مستقیم فرام دیری لینا که نوا چن آیتی کفیری بوینی بو خومن پی وگرتو وکو عادتی دوباره که نوا ایاک نحود و ایاک نستعین اسن صراط مستقیم بیشی نناکی نو چن گرنگا آیت اعلان ایمان چون سر رگای راست صراط مستقیم من دوزی و سوا و کدوزی و ما نتوست بردوامی لسری دبارین یان نا او جار بو تواو نابی کتو بس رگای راز بدوزی توا دعا تو بو تواو نبو چی تری لدوابو غیر المغضوب علیهم وایا لما انخیش سر رگای او کسانی غضب دلی گرتون کر رگای بولا ککانا ولا الضالين ونكر يجاي أو كسان اشتقوا مرابون كقاورة كانت نصرانية كانت وكنابة سودة قرين لهردو الرزك كان الرزك في قاورو جولك كان رجاي راس ما اندوي رجاي راس كامل إبراهيم رجاي راس بريسيا لرجاي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يا أمري محمد عليه الصلاة والسلام أورد هذا وأخواني يرد فرمي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تو أي محمد غير ما يخلق لك يدور رقايا أمري قايا في خوايا طلعا إمام في الشوائي وفي شنجي الرقا كما قائد كما رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن دازي شوين كوتني شوضو أو في غمر عليه الصلاة والسلام أو تولى سر بعد راس سقينكي چندز از گرتوبی بدین و بسنتکی او اوندب اندازی او تول سفرات مستقیمکی و چندز دور بی لسنت و رقادی بغمری خواه علیه الصلاة والسلام اوندت و دون فوزیت و لسرات مستقیم خواهش الرجال لقرآن در فیمان در فرمیه فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَسْتَجِعُونَ أَخْوَعَهُ او خلقه أجر شوين تونكوين ولا متوندن وأي محمد عليه الصلاة والسلام أو بزانة شوين هوا وآرزو فيعن خوشون برا كانم والله قضية شكرينجا وبابته شكرينما تيويش كثير إذا شكينا خوماني في خريف كين تي ومزغول بين بشيات كين هذا فعلا خوالك الربقان إيما سلاية داو بس الصلاة المستقيم يا إما لسر باتي كولك كان دروي نهتي بقوم الناكي لسر باتي قاورا كان دروي نهتي بقوم الناكي يا لسر باتي أو كسانة دروي نكفين ترتيب لك قاورا نهتي بقوم الناكي في ويستة بشياتي براكم في ويستة تفتيشي نفسي خوتكي في امتحاني خوتكي ظلم أويك أمره لا يخلق جليل نبت أويك أخوال سري واجب كردون أو قضية أويك بلاي خلقه وأمره قريبك بهشي جهنم ليه صراطي مستقيم ليه أو قريبك معاش كمان في هذا بيانا لا والله كمان جندلي هي يعني ليه لو فاهم من صمع عند الزكي ويا تسمعنا كوي سيارة كم موديل أهو دي أفزان في لسوان موديل كيف رسرك بام خان وكم يبقى بقى أفزان في لسوان بك مدول أو هولي خلق بريسيا لك أي هولي مسلماني راسقين هذا به أو به مسلماني راسقين هذا به هولي أو به كن كجيان الدنيا زور كرثة وشويني مانا ونية امتحان دنيا بذبو أويك أخوائي فروردقار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خواهي قول المردن الجيني دلوز كربو او اي تاقيتان بكاتوا كامتان كردواتان لهمون باسترا او اي كردواي باس بيت خواهي فروردقار بحقه بالسكتا او اي كردواي خراب دوشويني جهنم اخواب من خالد كواتا جياني دنيا جیانێکی کورتە و شوێنی تاقیکردنەوەیە کە شوێنی تاقیکردنەوەیە بزانە تۆ لەم تاقیکردنەوەی دەچوی یا دەرنەچوی والله براکانم گەندەڵی لە وڵاتدا کارێکی خراپە و زەرەرە هیچمان پێڕازی نیە بەڵام زۆر لەوە گەندەڵی تر کە دینداریەکەی تۆ گەندەڵ دێت کە خۆت گەندەڵ بی و ئاگات لە خۆت نەبێت وەکو پێویست خوای خۆت نەپەرستی و نەبناسی بێ پێغەمبەرەکەی خۆت نەناسی بێ عەلەیهی سڵاة و سەلام سوێنی نەکەوتبی تا ئێستا لە جۆنگاوی لاسایکردنەوەی یەهود و نەسرانی و جولەکە و گاور و غەربەکانێ تا ئێستا لە ناو بیدعە و بیدعەکاریدا بچێ ئەوە گەندەڵی گەورەیە ئەگەر مەعاشت کەم بوو فەقیر دەژی وەکو خەڵک ناتوانی تەیارە بکری بەڵام کە ئیمان سەلامەت بوو شوێن بەحەستە ئینشاءاللە بەڵام با هەموو دنیای تۆ بێت کە ئیمانت سەلامەت نەبوو کە لەسەر ڕێبازی ڕاستەقینەی سراط المستەقیم نەبووی نە سەیارەکان لەگەڵ خۆت دەبەی نە خانووەکەت لەگەڵ خۆت دەبەی نە معاشی بەرز لەگەڵ خۆت دەبەی نە پلە و پایە و منصب و حیمایە لەگەڵ خۆت دەبەی هیچی کەڵکی نییە بۆ تۆ إلا شينبه إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون أو رزي كان مال سودي لبيت ولا بنون نمن دار سودي هيا إلا أو تسنبه بضليش السليم بلا كي تسليم إخوال قوي في البيت أو ضلي سلامت بين الشرك وبدع وخرافات أو ضلي كسودي لبيت رجل تعمل خواهی گەورە دەفەرمێ باسی ئەو ڕۆژە واتەقوا یوما ئەی خەڵکینە بترسن لەو ڕۆژە چ ڕۆژێکە یا ڕەبی چ ڕۆژێکە کە خوای پەروەردگار دەمانترسێنێ بەو ڕۆژە واتەقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ڕۆژێکە هیچ نەفسێک لە بری هیچ نەفسێکی تر سزا و پاداش ناگرێتەوە ئەبەدا لە دنیادا کەسێک کەسێکی کردووە سم براکەی دەکردنەوە کەسێک تاوانێکی کردووە دەسم باوکی دەگرێت بۆ نمونەی خراپەیەکی کردووە دەسم کەسێکی تر لە جیاتی عقوبە دەدرێت لە دنیادا ئەو شتانە هەیە لە قیامەتدا ڕۆژی دوایی لا تەجزی نەفس عن نەفس شیئا ولا یقبل منها عدل لەو ڕۆژەدا عدل نییە یعنی چی عدل نەک عەدالەت لە هیچ کەسێک ڕیشوەت وەرناگیرێ بەرتیل بۆ ئەوەی بە پارە خۆت ڕزگار بکەیت هەنا بەخوای گەورە لە ژیانی دنیا براکانم هەموو مەبینین زۆر جار تاوان باران بە پارە خۆیان ڕزگار دەکەن بە پارە خۆیان نەجات دەدەن بە پارە خۆی دەکڕێتەوە بەڵام ڕۆژی قیامەت بە پارە ناتوانیت خۆت بکڕیتەوە نە کەس لە بری کەس سزا دەدرێ نە کەس بە فریاد دەکەوێت نەوەکو نە بە پارە دەتوانی خۆت ڕزگار کەیت لە ڕۆژی قیامەتدا ئەگەر بێت و ئینسانی تاوانبار و ئەهلی جەهەنەم بە فڕایی زەوی ماڵ و زێڕیان هەبێ دەیبەخشن بەس بۆ ئەوەی خۆیانی پێ ڕزگار بکەن بەڵام سوودی نییە ئەی کە ڕیشوە و بەرتیل نەیخوا بزانین شەفاعەت و تکاکاری نایخوا خوای گەورە فەرمێ ولا تەنفعها شەفاعة لەو ڕۆژەدا شەفاعەت و تکارکاری نایخوا بەبێ ئیزنی خوا بۆ کەسانێک کە مستحەق نین خوا لەیان ڕازی نیە شەفاعەت و تکارکاری نایخوا وەڵا کوڕی فلانە کەسە و برای فلانە کەسە و لەبەر خاتری ئەو شتانە نایخوا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة وەسەلام کاتێک کە ئەبوو تالیب ئیمامی مرد بەو دینە مرد کە دینی قوڕەیشی لەسەر بوو دینی شرک بەڵام ئەبو تالیب زۆر دیفاعی لە پێغەمبەری خوا دەکرد عەلەیهی سەلاة وەسەلام و لە موسڵمانانیش بەس موسڵمان نەبوو عەباس کە مامی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة وەسەلام ڕەزای خوای لێ بێت کە برای ئەبو تالیبە هاتە لای پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة وەسەلام دوای مردنی ئەبو تالیب فەرمووی ئەی کوڕە برام بینیت کە ئەبو تالیب زۆر دیفاعی لە تۆ دەکرد چیت کرد بۆی دەتوانی چی بۆ بکەیت پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة وەسەلام فەرمووی ئەی مامە هو فی ضەحضاح من النار أبو طالب إمامم إيستا لآقريك دايا كدون علي لبيدا كرين يغلي منهما دماغه دماغي لسري لقلي دا كلت أوشك خواي فروردقار شفاعتي في أغنبري خواي قبول كربو أوي عذابكي تخفيف به سوق به توزيك دنا درشوني نيا في أغنبري خواي عليه الصلاة والسلام شفاعتي بو أبو طالب في ناكري رزقاري كالا جهنم أي كواتبو چه دا كريت خالي شوارم ولا هم ينصرون كسيش بقوة بشان بازوي رزقاري نابه كسانش ملهر طاغوت سمكار ظالم خوان ناس لدنيا داهن كحساب وخواي قورناكن تأور رجيك أخوا مليان درشينيد وكو بچاي خومان بيني من لكاتيك دا كقنجي چي إيمان داري غول أخوا كدا جيراو إعدام دكرا دوائده هن رايوا قرآن كشي كفيبو خويندويتي لسر سنجيان دادنا بيني من خواي قور عاقبتي أو سمكاراني چليكر خواي قور دفرمي ألم نهلك الأولين آية استمكاراني في شومان لنا ونبردن ثم نتبعهم الآخرين أو جاء أواني دوايواني شمان بدواء أوان بهلاق نبرد كذلك نفعل بالمجرمين أواز دكين بمجرم كان تاروج قيامت مجرمين يكهنا تاوكو دسلاتي شان هي لخويان بايبون وحسابو خواناكا بلام كاتك خواي قورا مولاتي عنددك كقرتني بريان نادات آية او استمكارو دا صلاة دار ظالمانا روجي قيامت دا توانن بقوة اتباعو شوين كو تكان يا رزقاريان بيلا جهنم نا والله او حالي او روجيك اخوا باسي كرت نكز بفرياد دا كبير نكز دا توانن رزقاردك نبا برتيلو رشوو پارخوض رزقاردك نكز اشتكاد بودا كات الا من اتى الله بقلب سليم كواتا فراي برزم مسلماني برز لدنيا يكي آلوز دا دجيين دنيا يكي فرل مشاكل وفتنة وآلوزي هر يكي آواتك وآمان جيكي هيا هر يكي بلايك دا دي أو خلق اللي قرأتو بي بعد فيويستا لسر شان من نصيحة وآموشقاري خلق بكين بقصي يقناك لجرفاني خومن داري بيرين بويك بو خود دي خويني توروجان حفد جار ورياب مسلماني برئيس نكوي تشوين فلانو في سار نكي تناو فتنو آجاوا ديني خود بو دنياي كز نفروشيد هولي تو با اوبيت بچي تسرقاي راس كلا دنيا لسرقاي راس بويت والله دا چي تبهشتوا كلا دنيا خود فاراس لرشكي يهود ونصراني وشوين كوتكانيا او تو سرفراز بويت او با هولي تو ببراي برزم خمبو او بخو نقو الله معاشا كمان كمو قندلي هيو كسمان لقل قندلينين كسمان نية في من خوش نبي معاش من زور به كسمان نية في من خوش نبي ككسيشي عادلو بتقواو شاكا كارسر كردما همو من في من خوشا بلام با او نكينا شي شي قوري مسلمانان ومسلمانان باو مشغول كين او هدفيك اخوا ايمي لفيناو دا دروس كردوا نبير ما مشيتوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خواي جورد فرمي دروستم نكردون الا بو اوانا بي بمبرستن بو اوانا بي عبادتم بكن بلان بدا خوا كساني چي ميزر بسر دبيستين ليان دليت خواي جورا اسلامتي بو اوانا ناردوا پیغمبراني بو اوانا ناردوا حاكمي كافر لاببن بو اوانا بردوا شر لقر ظلم دكا او جا في كي بو ليدا دريه شون او بهتان ابو اسلام بكريت في غنبر اخوة عليه الصلاة والسلام لحديث صحيح دا في فرموين باسي اخير زماني بو كردوين كا دا صلاة داران اكدين حكميان دا كويتا بردست قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس دليان دلي شيطانا بس للا شيء انسان دان يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي رين ما يان بجوري رين ما في غنبر نية عليه الصلاة والسلام سنة الرباز ينوك سنة الرباز في غنبر نية عليه الصلاة والسلام لقل أوجدا صحابة فرمون أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله ذيك واتا ايما برو غويا نبي نو بش مشير كان مان هل نقرين وليان في غنبر دفرمي إلا أن لا إلا أن تروا كفرا بواحا نخير تاوكو كفري چي أشكرا دبينن كفر كواتا چيشكي إيمي مسلمان كفرا نكشيش من أوه بمعاش من كما بو من صب من زور نادرته وزارتي زور منية چيشي إيما همو يچيق لمسلمانان فيويست رخنا من بكين بنصيحته دعوابكين بو حكم بشرع إخوانك ريد بو حكم بقرآن وسنة كيف يغنبر إخوانك ري عليه الصلاة والسلام ده بي أول مهمة بي لايتو نقولا مشكلة نيبا كافري چيش حاكم بي بس با ظلم نبي بو همو من قرباني من دا بو همو من نيخوين مشكلة جنابي بس خوارنكيا مشكلة كفركانية لولاد دا كهبين حكم بقرآن نكريد أو بلايو چيشنية لكاتي چيزا في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام بوي باس كردوين دا فرمي كأمراي آخري زمان ديت ظلم تان ليدكن برسيار دكن أي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام إيما برسيار باسي أمراي عدل دليناكين باسي أمراي جور دليناكين كظلم دكن ده فرمي فاصبروا صبر بقرن وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أجر ليش بدري أجر مالش بخري صبر بقرا بو في غنبر وامان في ده فرمي عليه الصلاة والسلام كأمر حديثي في غنبر إخوة باسكين أها بابا أوانا عميل بكري جيراون والله غيري رزابوني إخوة وديني إخوانا بي ما بس من رزابوني هيج كتقنية وشاوري هيج تيشي لا هيج حكومة تقناكين بلام دماني خلق سري لينا شوي خلق نبي تعبدي دينار ودرهم خويني خوي برشد بدات لفيناوي شي لفيناوي شتيشي السوق بقيمة تافه لكاتب دا دينك إخوة ما نبير شيتوا أو تفي غنبري إخوايا دفرمي عليه الصلاة والسلام وإن أخذ مالك وضرب ظهرك أقل لي فشتي شد بدري ومالي شد بخري للا ينصر كردوا فرمي صبر بقرا بلام إلا أن تروا كفرا بواحا أقل كفر تبيني نا كواتا ني فرمو لبر ظلمو قندليتي فرمو لبر كفر كشي أمرو خلقانك بناوي دينوا كشي إيما كشي كفر إسلام نيا دلي أي كشي شي جنابت كشي إيما قندلي هيا دين داريتك إيوا قندلي زورت دايا دنا فيويست أو شعب أو قلالة سر أورا بهندري كشي شي قوري إيما دين داريتي وإسلامتي بي برو لاي مسؤوليك لاي دا صلاة دارك تي بلي لخواب ترسا حكم بشرع إخوابك حكم بقرآنك إخوابك لسر بازي راسقين ولا تكبر وبرا أهو تيوشت داوا كاريمان به فلان تشيل ايو بشتويتي دا خوازي وداوا كاري هجي چكلوانا او بيت أبدا بفيتشوانا ودا بيشتين داوا كاريا كان كواتا برا كانم باچواشا نكرين باسر ما لين الشيوه وهموش من داوا دكين لحكومته دا صلاة دارو كاربادستان كا لخواب ترسم مسؤول لآسي أم قلا نكر لبارو مالو ساماني أو قلا مسؤول لعقيدة إسلامتي أو قلا لأخلاق روشتي أو قلا حكومة هلو برفرزنيك معاشي خلقك بدا والله فيش هموش تيق لو مسؤولة آية ديني إسلام بو أو خلق آسان دكاتو هاني خلق دا خلق مسلماني شراس تقينا بيت خلق أخلاق روشتي جوان بيت بحياة وبشرم بيت أو جاء فرسياري أوي لدك آية خلقي رزق روزيان هي بيخوني عنا فيش هموش تيك دينك بو خلق دبي دابين بكري وإلا أقر شيء إيمتن ها فار بيت كواتا فرق من شي دبي أو كاتلق الدولة غربية كان دولة غربية كان دولة شي كافرن بلام ظاهري دلن ديمقراسينو خلق آزادو تاكو تاي أي أو من دوي إيمة يا إيمة قالي شي مسلمانين حكومة من بخوي دلي مسلمان كواتا الدعواي أوي ليدكين أو شعب مسلمان با حكم إسلامي شي لنا ودا بكريت أو دعوة كاري من بيت بلام نقبة مظاهرات نقبة فتنة وآجا وجيري ولا خوش مانا ودست بكين لخو مانا ودست بكين والله حكومة هيتشي فينا كري كخلشي لقل نبيت خواهي قورة فرميك كيف ما تكون يولى علي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا أو يدوم يعني آيات إخوايا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا هركتك ظالم أخوة حاكمي ظالمي بودادني بو حاكمك ظالمتك خلقك ظالمة نولي بعض الظالمين بعضا كواتبا لخمان ودس يبكين يمش بابقرين ولا إخوة باتقوى إخوة بكين أوي كما مطايا لمدرسة لقتاب خانيك با تقوى إخوة بكا وبتشاكي وبوردي دوامك يتكاد أوي كدكتورة لم لا لا نخوش خانيك أوي موظفة لدائريك هر يشيق لإيمة با لخمان ودس يبكين جندلي لخمان دانا يلين ورده ورده إن شاء الله إيش كان شاد به وداواش لحكومة بكريت وداواش لحكومة ذكين همو داوا كاريتي أو خلكاني كداخوازيان هي داخوازي حق كان جيب جيب بكريت آوات ما نو جيب جيب بكريت وفي ما نخوشا بلان با أرك سرتشي غرينجا كلا بير خلق نبريته ولا بير كان نشيا توا أرشي سرتشي إما بريتيا لشي خوايا بلينت بيد دينوا إياك نعبد وإياك نستعين توبوا عبادة دروس تذكرون أي خوايا بس تودا فلسطين دواء يارمتي بزلة تودا كين خواي فروردقار شواشنا كين وسرمان لين الشيوة اهدنا الصراط المستقيم خواي قوري هدأت من دي بوري قاي راس نقرق قاي أوكساني كقمرا وسر لي شواء وغضب لي جيراون أو أرشي سرشاني منو تو إبراهي مسلمان شنك أمرو يا بياني منو تو دمرين والله ناميني كقيشتي تناو قبر فرشياري چيد لي ذكري فرشياري أود لي ذكري چيد دا فرست شوين چي كوتبوي دينكت شي بو نال اري گندلي هبو يا نبو معاشكت كم بو يا زور بو اوشتانا پيويستا چار سري بو بكري بلام ارچي سرشاني خود كتوي لپيناو دا دروس كراوي كالا قبر دا محاسبة لقل دكري ولا قيامتيش دا بهشت و جهنم بكري او دياري دكري لبير ما نچه توا لكو تايد ابرا كانم لحديثي شيء صحيح دا أثري شيء صحيح زبير كري عدي يشكر التابعين هات لاي أنس كري مالكي صحابي رضا إخوة قوري لبي هاتنا لاي فرمي شكونا إليه ما نلقى من الحجاج هاتنا لاي أنس بتيان سكالاي خويا أنكر باسي أوزل مستمي أنكر كحجاجي كري يوسفي ثقفي حاكمي عراق ظالم استمكار شوين ريش هاتنا لاي أنس وكان شيب كين لدس أو حاكم ظالمة كشي شهيد كرت كشي كرت ها برا كانم شي فين ضلع سعيدي كري جبير سعيدي كري جبير لقل أول ذا بزانين أنس كري مالك كصحابي في غنبري خواب عليه الصلاة والسلام كخادمي في غنبر بودسال لقل يتي مرافق يتي بزانين چلا في غمري خواتير بو عليه الصلاة والسلام كاتك خلق كسكا لايان بولا هنا فرمي حاكمي شي ظالم مستمكار من هيا خوين رج من نعدالة من هيا فرمي چي فرمي اصبروا صبر بقدر فإنه لا يأتي عام لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر من صبر بقدر چونك هيت سالقنا إلا أويد وايخوي در كردي دواي خوي وحكومتي دواي خوي خراب كرد بيلو حتى تلقوا ربكم هذا قنا خواي خوتان غالبا وزور بيوايا مقر نادرا جار جار بإرادي خوا يجي باز لدواء خرابيك به تناهل واحاتوا سردمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام لسردمي صحابة شاك تربو لسردمي أبو بكر شاك تربو كخليفة بو خليفة أبو بكر لخليفة عمر باش تربو عمر لعثمان باش تربو عثمان لعلي باش تربو علي لمعاوية باش تربو في داور أخواره ورده ورده فرموي لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر من إدوات الخراترة سمعته من نبيكم أو جاء فرموي عليه الصلاة والسلام أنس رضا يقول فرموي أو قصش كدي كمل في غنبركتان جوهم لأبواه صبر بقدن برا كانم كيقدان آسانة بلام شاكردن وبنا كردن زور قرانا بانا خلطين بويكا لهنديك شوين تماشا داكين اها شتيك كراو سري قرد والله برا وامزان سري قرد خواب زاني آية وضعي بونمون مصر مستقر دبيتو خلشي إسراح دكا يان روش بدواي روش مشاكل وفتنة وخنا رجيلة بيني عند بردو عمد بي او سيري ليبيا بكن بونمونة او قصان ابوه اذا كنت پیغمبری خواه عليه الصلاة والسلام حديثة كاني تان بو بازده كم نقل برخوش بيستني فلان مسؤول فلان حاكم بي والله ايم اي اهل السنة نما استاو دكين بو كس نشتيه چيش كدين نبيدلين دينا نا لبر خاطري كرسي كاني ناو برلمانيش من بوي لدس من نجي أقصانا دكين والله هنا كرسي من دوي والله هنا فارة من دوي نزعامت من دوي بلام ديني خو من وخلق من دوي با ديني خو من بو دنياي كس لدس ندين برايكم اگر بفقيري بجيتو بمري دين السلامت بي او تو سرفرازي فتنش تجورا فتنك دينك لناو دبا فتنك مال و سامانت لناو دبا فتنك لاشي خود لناو دبا دا بيكرنوه ايوه كامي انزور خطرة كسيك عاقل بي فتنك دين لهمو فتنك بقورتر دادنه بوه في اغمري خواه عليه الصلاة والسلام دي فرمو لدعا كاني دا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا خواه مصيبتك كما لدينا كما نبي شكك دينك تبشي كوتو نخوش كوتو خلالي تكوت بالشت هر سلامت به بفارت هر زور به فایده اینیا کوتا انسان عاقل گورترین شد بلای و دینکیتی لدوای دینکی نفسو لاشیتی لدوای نفست او جا پاره ناشم لفیناوی پار دینکی خوم لدز بدم بعد از بگرین بسنتی پیغمبری خواهو علیه صلی اللہ علیه سرفراز دبین برا کانم اوش معنی اوانی بشتینا حق راضی بین خواهی پروردگار لو مزگوتا کمالی خوتا رای دگینیم هر برغير لقانونا لدستورا هر ياسايا كهيا مخالفة شرعي تو إخوايا ديباورين في إيمان من فيهن جا هر حكومتكو هر مسؤوليك داري كربه إخوايا غيري تيني ديني تو هيتي ترمان نابد همو أواني ترنا حق وباطلة همو أواني تربو جهنم تاندبا غيري دينك إخوانا بد دينك إخواش هي من نية هي فلان ما مستانية دينك إخوا بريتيا لقرآنك إخوا سنة كيف يغمبر إخوا عليه الصلاة والسلام دست بود وانا بگرم سر فراز دبن ان شاء الله خوای خوتن فرسنو لی بپارین او خوای جان گمران بین بر دوام من کیله سر رگای راس او گرین قبل کانم چونکه او رگای در گین تباشت چونکه او رویا بیانی ایم او دنیا جی دیالین با چون رگای راس من گرت ول دنیا او بس کو بر دوام بین ان شاء الله خوای باشت من بنصیب کا دا و کارم لخوای پروردگار اخیر من خیر کا بهشت من بنصیب کا د سر رگای راس استقامت من بداته وسرمان لي نشوي وكسيش بين بختور بينو خلشش بختور كين بإذن إخوة وكسيش من بتوانين ما يي خير وبركات بين بو خومان وقلو ولا تكمان قايق ولا خير ما خيرك والحمد لله وإخوات زائي وجداته والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين